يقع في مسألة واحدة ولكنه قاعدة من قواعد الشريعة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا أحس أحدكم في بطنه شيء وخيل إليه أنه خرج منه شيء فلا يخرج من المسجد، ما دمت أنه متحقق ومتوضي وجالس في المسجد لكن يوري له أنه خرج منه، فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوت أو يجد ريح. وقد جاء في الحديث الآخر: إذا يأتي أحدكم الشيطان وهو في صلاته فينفخ في مقعدته فيخيل إليه أنه أحدث فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فهذا الحديث قاعدة عظيمة، وهو أن الإنسان إذا أن الأصل في الأشياء السلامة، وأن المسلم ينبغي له أن يحاذر من الوسواس، لأنه إذا ما أحس بشيء وطاوع نفسه وطاوع الشيطان يتغلب عليه الوسواس. وكثير من الناس يحصل عليه الوسواس في الوضوء، يحصل عليه الوسواس في الصلاة، يحصل عليه الوسواس ربما في الطلاق، ربما يحصل عليه الوسواس في أمور كثيرة بسبب مطاوعته لما تسول له نفسه والشيطان. فهذا الحديث قاعدة عظيمة، وهو أن الإنسان إذا تيقن الشيء فلا يزول منه إلا بيقين. فالنبي قال: إذا شك أحدكم يشككه الشيطان وأنه خرج منه شيء، لكنك ما دامت ما تحققت شيء مثل الشمس لا تنصرف ولا يغلبك الشيطان على أمرك، فإنه مثل ما فعلت هذا تغلب عليك في أمور كثيرة. وهذا قاعدة شرعية، أن الأصل أن الإنسان باق على ما كان عليه. فإذا توضأت وتطهرت وشكيت هل أحدث أو لا فلا تلتفت إلى هذا الشك وأنت على طهارتك. أما إذا أردت من باب الاحتياط هذا شيء ثاني، لكن كونك تعتقد أنك فرضت طهارتك لا، ما ينبغي هذا الاعتقاد. فالنبي عليه الصلاة والسلام بين لنا هذا وحذرنا من الوسواس، وأخبر أن الشيطان يوسوس الإنسان في وضوءه، وأن هناك شيطان متخصص في الوضوء يسمى الولهان، يأتي للإنسان ويغسل وجهه قال: لا أنت ما غسلت، تجده مثلا يغسل مرة مرتين ثلاث أربع خمس مرات، أو يغسل يديه كذا، أو يمسح رأسه ويكذل، كل هذا من وسوسة الشيطان. أو كذلك والعياذ بالله عند الصلاة عندما يكبر تكبيرة الإحرام الله أكبر كل يسمعه، ثم يشك بنفسه ثم يكبر تكبيرة ثانية ثم يكبر، كل هذه وساوس من الشيطان. فالإنسان ينبغي أن يبتعد عن هذه الأمور، لأنه متى طاوع نفسه في هذا الشيء فالشيطان يتابع في كل أموره. ولذلك كثيرا ما يسأل بعض الناس حتى في الطلاق يقول: والله أنا هوجست الطلاق زوجتي أنا أظني طلقت. طيب ما مجرد ما وقع بنفسك هذا الشيء تعتبره طلاق؟ لا، هذا وسواس من الشيطان. ما يقع الطلاق إلا إذا كتبته بخطك أو تكلمت بلفظك، أما بغير هذا شيء بالنفس تحكيه بنفسك هذا ما يقع شيء. لكن يجي الشيطان ويوسوس له في الطلاق ويشككه بزوجته ويشككه بوضوء ويشككه عندك مثل الإحرام ويشككه في الصلاة، ها صليت ثلاثة وأربعة لا ما صليت، فيدخل عليهم من إعاديه في عباداته. فالنبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث أخبرنا به أن الإنسان ينبغي له أن لا يلتفت إلى وساوس الشيطان التي تضره وتفسد عليه أعماله. وعن طلق بن علي رضي الله عنه قال: قال رجل: مسست ذكري، أو قال الرجل يمس ذكره في الصلاة، أعليه الوضوء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إنما هو بضعة منه. أخرجه الخمسة، وصححه ابن حبان، وقال ابن المديني هو أحسن من حديث بسرة. وعن بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. أخرجه الخمسة، وصححه الترمذي وابن حبان، وقال البخاري هو أصح شيء في هذا الباب. نعم، اختلف العلماء رحمهم الله في مس الذكر، هل هو ناقض للوضوء أو غير ناقض للوضوء. فمذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه ناقض للوضوء لهذا الحديث: من مس ذكره فليتوضأ. والحديث الآخر: من أفضى بيده إلى ذكره فليتوضأ. فمعنى من أفضى بيده يعني من مسه، فإذا مسه بيده فهذا ناقض للوضوء فينبغي يتوضأ. أما حديث إنما هو بضعة من، بعض العلماء صححه وبعضهم لم يصححه، فبعض العلماء يرى أنه غير ناقض مطلق، وبعض وبعض العلماء يرى أنه ناقض كما هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وبعض العلماء قال أنه ليس بناقض ولكن يستحب الوضوء استحبابا، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يرى استحباب الوضوء من مس الذكر، ويرى استحباب الوضوء من أكل لحم الجزور، ويرى استحباب الوضوء من مس المرأة، فهذا يرى أن من باب المستحبات لا من باب الفروض. أما مذهب الإمام أحمد رحمه الله فيرى أن هذا فرض، وأن من مس ذكره وجب عليه الوضوء ولو صلى ما صحت صلاته، وأن من مس المرأة بشهوة انتقض وضوءه لا بد أن يتوضأ، وإذا لم يتوضأ ما صحت صلاته، وأن من أكل لحم الجزور فكذلك أيضا لا بد أن يتوضأ، وإذا لم يتوضأ ما صحت صلاته. ولكن على المسلم أن يحتاط لدينه مثل هذه الأمور التي فيها خلاف بين العلماء، وفيها أحاديث جاءت بعضها يوجب وبعضها ما يوجب، فينبغي للإنسان أن يحتاط لدينه، فينبغي أن يتوضأ من أكل لحم الجزور، وأن يتوضأ من مس المرأة بشهوة، وأن يتوضأ من مس الذكر، هذا أحوط الإنسان في دينه لأن عملا بهذه الأحاديث. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أصابه قيء أو رعاه أو قلص أو مذي فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. أخرجه ابن ماجه وضعفه أحمد وغيره. نعم، هذا الحديث وإن كان ضعيف لكنه يبين لنا أن القي ناقض للوضوء، وأن الرعاف الكثير خروج الدم الكثير ناقض للوضوء، فهذه الأمور. ولذلك من أصابه قيء أو قلس، فالقيء الكثير والقلس الشيء القليل، أو رعاف فلينصرف إذا أصابه وهو في صلاته، أرعف خرج منه دم كثير وهو في صلاته، أو مثلا أصابه قيء خرج من فمه من بطنه شيء مع الفم، فهذا ينصرف من صلاته ويتوضأ. إذا لم يتكلم والماء عنده قريب ولم يتوضأ بسرعة ولا كلم أحد فإنه يبني على صلاته. لكن الحديث هذا ما صححه كثير من العلماء، لكن هناك حديث أخر تدل على أن خروج الدم الكثير ناقض للوضوء، وقيء كذلك الكثير ناقض للوضوء. أما القيء القليل القلس الذي هو مقدار من ملء الفم فأقل، هذا لا ينقض الوضوء، لكن إذا خرج أكثر من ذلك فهذا ناقض للوضوء، وكذلك خروج الدم الكثير ناقض للوضوء، فهذه من نواقض الوضوء التي تحصلنا. إذا مس الذكر بدون حائل، أما لو مسه من وراء ثوبه ما يأثر من وراء. لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من مس ذكره فليتوضأ، وجاء الحديث الذي هو أصلح من هذا: من أفضى بيده إلى ذكره فليتوضأ، يعني معناه ما ليس بينه وبين الذكر حائل. نعم. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت. قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. أخرجه مسلم. نعم، هذا الحديث في صحيح مسلم، هذا حجة القائلين بأن من أكل لحم الجزور فإنه يجب عليه الوضوء، لأن الحديث هذا ثابت، حديث جابر رضي الله عنه وهو في صحيح مسلم، وهذا الذي أخذ به الإمام أحمد رحمه الله أن من أكل من لحم الجزور فإنه تبطل طهارته ويلزمه أن يتوضأ. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله الرجل وقال: يا رسول الله، لأنه كان فيما سبق في أول الإسلام الوضوء من مسة النار، كل شيء مطبوخ إذا كره الإنسان يتوضأ، ثم بعد ذلك نسخ، فكان الوضوء من أكل لحم الجزور فقط، فلذلك سأل هذا السبب، قال: يا رسول الله، توضأ من لحوم الغنم؟ قال: لا، لحوم الغنم ما ينقض الوضوء. قال: توضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. ولأن ولو قال قائل: ما الفرق بين الإبل والغنم؟ كل اللحوم، وش الفرق بينهم؟ فنقول إن الفرق بينهما إن الإبل تختلف عن الغنم من أمور كثيرة ورد بها الشرع. أولا النبي عليه الصلاة والسلام قال في الغنم وأهل الغنم، قال: الغنم وأهل الغنم فيهم السكينة والوقار. ولذلك ما بعث نبي إلا ورعى الغنم، والنبي كان يرعى الغنم عليه الصلاة والسلام، فالغنم فيها هدوء والطبع، وفيها السكينة، وفيها عدم الشغب، فهي هادئة ومطمئنة ولا يحصل فيها، فهذه ميزة لها بخلاف الإبل. الإبل بخلاف ذلك، الإبل النبي عليه الصلاة والسلام قال سأله سائل فقال نصلي في منابض الغنم؟ قال نعم. قال في معاطن الإبل؟ قال لا. نهى على أمر بالوضوء من أكل لحمه، ونهى عن الصلاة في معاطنها، وجاء في بعض الحديث أن في كل شعفة كل بعير شيطان. فالإبل لها. ثم أيضا أخبر أن أهل الإبل فيهم الجبارة وفيهم الجبروت، لأنهم يكتسبون من طبائعها ومن أخلاقها، لأن الإبل فيها عتو وفيها نفور وفيها قوة، وإذا ركب الإنسان عليها أيضا يحس بزهو، بخلاف الغنم اللي يمشي يشوفها أنها قل منه ويرحمه، وربما لو ما ساقها واحدة مثلا ربما أنها سقطت وشفق عليها وشاله. ولذلك الله سبحانه وتعالى بعث الأنبياء يرعون الغنم قبل يرعون الناس، حتى يتمرنون على هذا ويحافظون عليهم ويرحمونهم ويرقون لهن لضعفهن. فلما كانت بهذه الصفة تختلف عن الإبل. أما الإبل فهي لقوتها، يحتاج أن الإنسان يعامله معاملته، لابد أن يكون معه عصا قوي ويضرب هذا ويعقل هذا ويخزم هذا مع خشمه ويا الله يضبطه. فلما كان الإبل بهذه الصفة وفيها من صفة الشراسة وصفة الكبر وصفة العتو والنفور، لولا أن الله ذلله ما استطاع أحد يمسكها، لكن الله يقول وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون، ذللها الله. فلما كانت بهذه الصفة النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نتجنب هذه الأشياء، فأمرنا أن نتوضأ من لحم الإبل، وأمرنا أن لا نصلي في معاطن الإبل. فلذلك صار له خصائص. فلو قال وش الفرق بين الغنم؟ هذا هو الفرق بين الغنم وبين الإبل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال في أهل الغنم السكينة والوقار، وفي أهل الإبل الكبر والإباء، لأنهم يكتسبون من أخلاقه، من أخلاق هذه الإبل، وأهل الغنم يكتسبون من أخلاقها، يكون فيهم السكينة وفيهم الوقار وفيهم الرقة وفيهم الرحمة. أما اللي مع الإبل دواما تجد فيه غلظة وفيه من صفات إبله، وأهل الإبل في الغالب أقل مخالطة للحاضرة، وكل ما كان اقترب الإنسان من المدن يتعلم بعض أحكام دينه، وكل ما ابتعد يكون الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر لا يعلم حدود ما أنزل الله، لأن صاحب الإبل قد لا يحتاج تقوم اليومين والثلاثة والأربعة والخمسة، ما يحتاج يجيبه ولا للميسة، مكتفية بما شربته قبل خمسة أيام أو ستة أيام. فيكون أهل الإبل وأهله في بعد وفي منع عن المدن وعن تعليم الشريعة وتعلم الآداب وتعلم، بخلاف رعى الغنم. رعى الغنم ما يقدر يبعد بعيد عن المدينة، فهو حول المدينة ويسمع الخير ويصلي مع الجماعة بعض الأوقات ويسمع المواعظ ويتأثر بها. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نتوضأ من لحوم الإبل، وأمرنا أن لا نصلي في معاطن الإبل. فكل هذه من خصائص الإبل. منها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وحسنه. وقال أحمد لا يصح في هذا الباب شيء. نعم، هذا الحديث لم يصحح أكثر العلماء رحمهم الله. فبالنسبة لتغسيل الميت، نعم تغسيل الميت ناقض للوضوء، من غسل ميت يتوضأ فقط، أما كونه يجب عليه الاغتسال أو من حمله كذلك أيضا يتوضأ، هذا ما ثبت فيه شيء. ولذلك الإمام أحمد قال ما صح في هذا الحديث شيء، ما صح في هذا الباب شيء. فتغسيل الميت، لأنه إذا غسل الميت يبي يمس جسمه كذا، فهذا ينبغي له يتوضأ، أما كونه يلزمه الاغتسال لا، استحباب، يستحب له أن يغتسل لكن ما يجب عليه الاغتسال. أما من يحمله فهذا لا وضوء عليه. فالحديث هذا فيه مقال ولم يصحح العلماء رحمهم الله. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك واتوب، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. استغفر الله العظيم.